قرآننا في كل ساعة يوم اللقاء أمضى سلاح قرآننا نور الصباح طابت به كل الجراح قد أشرقت أنواره وتلألأت فوق البقاع قد أشرقت أنواره وتلألأت فوق البقاع ومضى بأمتنا زمان غابر نحو النجاة قرآننا في كل ساعة يوم اللقاء أمضى سلاح قرآننا نور الصباح طابت به كل الجراح فاستوضرت صحراؤنا لما على صوت الكفاح فاستوضرت صحراؤنا لما على صوت الكفاح وتسابقت راياتنا تعدو على درب الفلاح قرآننا في كل ساعة يوم اللقاء أمضى سلاح قرآننا نور الصباح طابت به كل الجراح وتهللت كل الربا تهفو إلى الحق الصراح وتهللت كل الربا تهفو إلى الحق الصراح لما اعتلى قرآننا هان البرايا كالوشاح قرآننا في كل ساح يوم اللقاء أمضى سلاح قرآننا نور الصباح طابت به كل الجراح حيث اعتلى موج الهدى يحكي أعاصير الرياح حيث اعتلى موج الهدى يحكي أعاصير الرياح فاجتاح ما صنع العدا وبكل كفر قد أطاع قرآننا في كل ساعة يوم اللقاء أمضى سلاح قرآننا نور الصباح طابت به كل الجراح فلتعل رايات الكتاب ولنجن خيرات الصلاح فلتعل رايات الكتاب ولنجن خيرات الصلاح حتى يأم ديارنا بعد الدجى ضوء الصباح قرآننا في كل ساعة يوم اللقاء أمضى سلاح قرآننا نور الصباح طابت به كل الجراح قرآننا في كل ساعة يوم اللقاء أمضى سلاح قرآننا نور الصباح طابت به كل الجراح